التسبيح فيها يا شيخ. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. نعم تفضل يا شيخ. نعم تفضل يا حبيبي. نعم عليك. الله الله. No. أكبر. الله أكبر. قل بتحيوا التراث بتاع مولانا الشيخ محمد عبد الله الصادق رحمه الله. نعم يا سيدي. نعم. شعبان الله يفتح عليك. نعم. الشيخ

شعبان يأتي النبي عشان خطر الحاج محمد عبد العزيز حصان ثاني الله يشرح صدر نفس المقام الله يفتح عليه. نعم نعم يا سيدي. Thank you.